يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها، اكشفوني خاتم حلو يستاهل صدعها. مو بس خواتم ذهب تستاهل عيوني، خلوني أهل الهوى على كيفي خلوني لك. مو بس خواتم ذهب تستاهل عيوني، خلوني أهل الهوى وبكيفي خلوني، وشيكها ودلعها، ألبسها وشيكها ودلعها، وخلي حتى البنات لك من تمشي تتبعها. والله بس حبيبة عمر هي العمر، هي تمر علي أمر وتمني يا بني. أنا مو بس حبيبة عمر هي العمر، هي تمر علي أمر وتمني يا بني، وشيكها ودلعها، ألبسها وشيكها ودلعها، وخلي حتى البنات من تمشي تتبعها. والله حبيت أدلعها، حبيت حبيت والله حبيت أدلعها. لك ما تشوفولي خاتم حلو يستاهل صدعها.